وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم واجعلهن الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم جازهم جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جازهم جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منهم حيا، اللهم متعه بالصحة وحسن العمل. اللهم ومن كان منهم ميتا، اللهم أنزل عليه شابيب رحماتك. اللهم أنزل عليه شابيب رحماتك، واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين ماتوا شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم إنا نسألك حسن الختام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، وارفعنا به وارفع لنا به الدرجات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل من بركات هذه الليلة على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل القبور في قبورهم، وعلى أهل الثغور في ثغورهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.